يقول: ما هو التبرك الممنوع وكيف نفسر فعل بعض السلف بالتبرك مثل قول ابن كثير في البداية والنهاية عن وفاة شيخ الإسلام أن الناس كانوا يدخلون ويقبلونه ويقرؤون القرآن عند رأسه؟ أما تقبيل الميت فلا بأس به، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن وجهه وقبله وقال: بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك ميتتين، الميتة الأولى فقد متها. وأما أن يتبرك به بمسحه أو مسح ثيابه أو مسح رأسه أو شعره فهذا بدعة، إلا واحدا فقط. من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة كانوا يتبركون به عليه الصلاة والسلام ويقرهم على ذلك، أما غير الرسول فلا يتبرك به. طيب، لو قال قائل: أنا أتبرك بمجالسه لأنه رجل يحب الخير ويعلم الناس بمجالسه ويذكرهم بالله، قلنا هنا البركة ليست في الشخص نفسه ولكن في علمه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.